أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وأزلفت الجنة للمتقين، ومعنى أزلفت قربت وأدنيت ممن دنت وقربت من المتقين. ومن هنا وجب أن نعيش أتقياء لله رب العالمين، وأن يشمل لفظ المتقين. وبالأمس عرفنا أن تقوى الله هي طاعته بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ويجب علينا أن نعرف أوامر الله وأن نعرف نواهيه حتى نفعل الأمر ونترك المنهي. فإذا لم نعرف أوامر الله ولا نواهيه كيف نتقيه؟ فلهذا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هيهات هيهات يا عبد الله أن تصبح وليا لله وأنت لا تحب ما يحب ولا تكره ما يكره. فلا بد من معرفة محاب الله ومكاره، ثم فعل ما يأمر الله بفعله من محابه وترك ما يأمر بتركه من نواهيه ومكاره. وأزلفت الجنة للمتقين. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم ووفقنا لما وفقتهم إليه حتى عبدوك وأحبوك يا رب العالمين. وبرزت الجحيم للغاوين، برزوها أظهروها، برزت ظهرت برزت علنا مشاهدة لأهل الموقف في ساحة فصل القضاء. أدنيت الجنة من المتقين وبرزت الجحيم للغاوين. من هم الغاوون والعياذ بالله؟ الذين غووا أفسدوا أنفسهم، خبثوها لوثوها عفنوها بأوضار الذنوب والآثام. الغاوي الفاسد الذي يرتكب ما حرم الله ويترك ما أوجب الله، ذاك الذي لم يتق الله هو الغاوي. وتبرز النار لهم هكذا ليشاهدوها، ثم يجري السؤال والجواب، إما الجنة وإما النار. ولكن نحذر الغواية، نعوذ بالله أن نكون من الغاوين. الغاوي الذي يرتكب الذنوب والآثام فتفسد نفسه وتخبث، فيصبح ليس بأهل لدار السلام ولكن أهل للنار دار البوار والعياذ بالله تعالى. ويجري هذا السؤال والجواب في وسط الجحيم، إذ قال تعالى: وقيل لهم، أي لأهل الجحيم الذين برزت لهم ودخلوها وهم الغاوون، قيل لهم ما كنتم تعبدون، أين ما كنتم تعبدون، أين آلهتكم التي كنتم تعبدون، لا وجود لها في جهنم، لأن من عبدوا عيسى وأمه، عيسى لا يوجد في جهنم وأمه لا توجد في جهنم، من عبد الأنبياء، من عبد الملائكة، ككثير من العرب عبدوا الملائكة، أهل يجدون الملائكة في النار؟ أينما كنتم تعبدون من دون الله. هذا الاستفهام للتحدي والإذلال والتصغير والاحتكار، هذا وحده عذاب كافي. أينما كنتم تعبدون، دلون أرشدون، أين هم من دون الله؟ وهذه تتناول كل من عبد غير الله من عهد آدم إلى قيام الساعة، كل من عبد غير الله بنوع من أنواع العبادات وتعبده بها إلا ويسأل هذا السؤال: أينما كنتم تعبدون من دون الله، دلونا أرشدونا بينوا لهم لنا. ثم يقول تعالى لهم: هل ينصرونكم أو ينتصرون لأنفسهم؟ لا والله، لا ذا ولا ذاك، لا ينصرونكم ولا ينتصرون لأنفسهم. فالذين عبدوا الشياطين وعبدوا الأشجار والأحجار والأصنام، هل هذه تنفعهم؟ لا تنصرهم ولا تنصر نفسها. هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ والله لا ذا ولا ذاك. ثم قال تعالى: فكبكبوا، كببوا، كبوهم على وجوههم فتكبكبوا، فكبوا فيها هم والغاوون. الغاوون، نعوذ بالله من الغواية، إنها الشر والفساد، إنها الخبث والظلم، إنها الشرك والكفر. تبرأوا إلى الله من الغواية وابتعدوا عنها واعرفوا طرقها ولا تسلكوها واجتنبوها وابتعدوا عنها لتنجوا وتسلموا، والعياذ بالله. نسلم من مين؟ من الكبكب على وجوهنا في جهنم. فكبكبوا فيهم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. إبليس تعرفون عنه؟ مخلوق خلقه الله عز وجل ثم أمره فلم يمتثل أمره فأبلسه، مسخه ومسحه من كل خير. إبليس مخلوق من المخلوقات، أمره الله أن يسجد لآدم فتكبر ورفع رأسه وقال: كيف أسجد لآدم مخلوق من طين وأنا أفضل منه مخلوق من النار؟ فلما تكبر أبلسه الله، جعله مبلسا لا خير فيه أبدا، ولا يأمر بالخير أبدا، ولا يعرف الخير أبدا، لإبلاس الله تعالى له. وجنوده من هم؟ الذين يدعون بدعوته، فالذين يدعون إلى الكفر وتكفير الناس والله لمن جند إبليس، الذين يدعون إلى الشرك وعبادة غير الله والله لمن جند إبليس، الذين يدعون إلى اقتحام المحرمات كالزنا واللواط والربا والخمر والحشيش والباطل والله لمن جند إبليس، كل من يأمر بمعصية الله عز وجل بترك طاعته في الواجبات وارتكاب المنهيات هو من جند إبليس، وجند إبليس لا حد لهم ولا عد. فنبرأ إلى الله أن نكون منهم، فلهذا ما نأمر بمعصية الله أبدا، لا بترك واجب ولا بفعل حرام، وبذلك لن نكون من جنده أبدا، بل نكون من أعدائه. فالذين يأمرون بالشر، يأمرون بالخبث، بالفساد، بالظلم في الأرض، بالشرك، بالكفر، والله لهم جند إبليس، يفعلون ما يفعل ويعملون ما يعمل، وهم جند له يستعين بهم على إضلال البشرية وإفسادها لتصبح مثله في جهنم. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. هل يتخلف واحد من جند إبليس؟ الجواب لا، كلهم في جهنم. عرفتم جند إبليس؟ أولا من ذريته، ثانيا من الإنس والجن، كل من عبد إبليس وأطاعه واستجاب له فهو من جنده. ومن هنا كل من يأمر بمنكر وينهى عن معروف هو جند إبليس ومن جنده، فلهذا نبر إلى الله من ذلك، لا نأمر بمنكر ولا ننهى عن معروف. ثم قال تعالى: قالوا وهم فيها يختصمون. اسمعوا هذا الحديث الذي جاء بينهم في جهنم، كيف يبلغون هذا لولا الوحي الإلهي؟ من كان هناك وسمعهم يقولون؟ وقد علمه الله وكتبه أزلا، ووالله ليقولونه، وهيا نسمعه بآذاننا. قالوا وهم فيها يختصمون، ماذا قالوا؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين. حلفوا بالله وأقسموا به أنهم كانوا في الضلال البين الواضح المبين. ما هذا الضلال المبين؟ الفسق، الفجور، الكفر، الشرك، اعتقاد الباطل، العمل بالباطل، كل ذلك ضلال. كل ما لا يقودك إلى الجنة ويهديك إلى طريقها فهو ضلال. وما هم إلا طريقان فقط، صراط الله المستقيم وصراط الشيطان المعوج المنحرف. فمن سلك سبيل الله نجا، ومن سلك سبيل الشيطان غوي وفسد وهلك. تالله ما حلفوا باللات ولا بالعزى ولا بعيسى ولا بمريم ولا عبد القادر ولا حلفوا فقط بالله عز وجل. كانوا في الدنيا يحلفون بآلهتهم، لكن يومها وهم في النار يتلاومون ما يحلفون بغير الله، انتهى غير الله لا وجود له. فقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين. وتالله مثل بالله على حد سواء، إن شئت قلت بالله ما فعلت، أو قلت تالله ما أفعل، لا فرق بينهما. والضلال المبين هو الكفر والشرك والفسوق والفجور والغواية بجميع أصنافها وأنواعها. ثم قالوا إذ نسويكم برب العالمين. كنا في ضلال واضح بين، كيف؟ لأن كنا نسويكم بالله، نعبدكم كما يعبد الله. وانتبهوا، الذي يرفع يديه يقول يا سيدي فلان، يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، يا عبد القادر، يا مبروك، يا فلان، سواه والله بالله. فلنذكر هذا ولا ننسى، والله العظيم إن الذي يدعو غير الله لقد سوى هذا المدعو بالله، وجعله مثله، يرفع إليه يديه ويدعوه ويسأله. والذي يحلف بغير الله سوى هذا المحلوف بالله، لأن اليمين لا تكون إلا بالله، وحلف بغير الله سوى هذا المحلوف بالله عز وجل. وسيبكي يوم القيامة ويقول: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلا ذبح ولا نذر لغير الله. والذي يقول: يا سيدي فلان، إذا كان الله أعانني على كذا أو حقق لي كذا، أذبح لك كذا أو أشتري لك كذا أو أجدد قبتك بكذا، والله نذر لغير الله وأشرك بالله والعياذ بالله. عباد الله، أولياء الله، ما لنا إلا الله إله. لا نرفع كفنا ولا نرفع رؤوسنا ولا نسأل ولا ننطق إلا بالله وحده، إذ الكل مخلوق مربوب، والله الخالق والرب العليم الحكيم. ومن يجري على لسانه الحلف بغير الله عندما يشعر يقول: لا إله إلا الله. تعود حق سيدي فلان وراسك والملح الذي أكلنا والنبي والكعبة، لما يحلف بدون إرادة بدون قصد يقول: لا إله إلا الله، تمحوها. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من حلف بغير الله أو من حلف بالله فليقول: لا إله إلا الله. ومن قال لأخيه: تعال أقامرك، فليتصدق. أبين لكم، المسلمون الذين أسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أسلموا في يوم واحد، في عام واحد؟ الجواب لا. فالذي يسلم منذ شهر أو شهرين أو سنة يبقى على لسانه ما كان يقوله في الجاهلية بالعادة، تعوده. فشاهد رسول الله هذا، شاهد رجل يقول: تعال أقامرك، أي نلعب معك القمار، لأنه تعود القمار في مكة سنين. فلما أسلم ما زال ذلك في قلبه، يقول لصديقي أو أخي: تعال أقامرك. من جرى على لساني هذا وهو لا يقصده، وإنما اعتاده وألفه من زمان، ما هي الكفارة؟ يتصدق بصدقة. من قال لأخي: تعال أقامرك، فليتصدق بصدقة، تكفر ذلك الذنب وتمحوه وتزيله. ومن اعتاد أن يحلف واللات والعزى، تبهتم، فليقول بعد ذلك: لا إله إلا الله، تمحوها. هكذا هدانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يحلفون بالنبي ويجري على ألسنتهم والنبي قل لا إله إلا الله تمحوها، أنت ما أنت متعمد، جاءت على لسانك كلمة والنبي ما قل أو ما فعل، قل بعدها: لا إله إلا الله. والله يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا أتبعها مباشرة تمحي. قالوا وهم فيها يختصمون، ماذا قال وهم في جهنم؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ما معنى تسويتهم بالله؟ عبدوهم كما يعبد الله، دعوهم كما يدعى الله، ذبحوا لهم كما يذبح لله، نذروا لهم كما ينذر لله، وهكذا. إذ نسويكم بمن؟ برب العالمين، خالق الكل ومالك الكل، والعالم كله بيد الله وهو خالقه وهو ربه ومالكه. ثم قالوا: وما أضلنا إلا المجرمون. ووالله لكما قالوا، وما أضلنا عن الطريق الموصي إلى رضا الله، ما أضلنا عن الصراط المستقيم الإسلام بشرائع وعقائد وآدابه، ما أضلنا إلا المجرمون، وهو الواقع. هل يوجد شخص يضل بدون إضلال شخص له؟ لا أبدا، لا بد وأن يزين له الباطل، يحسن له القبيح، يدعوه إلى المنكر، يشجع على الكفر، على الفسق، على الفجور، حتى يفعل. هذا الذي يدعو إلى الباطل والشر والفساد ضال ولا مهتدي؟ ضال، لو اهتدى ما يفعل هذا. فلهذا نحذر أن نسلك مسالك الضلال، ما نفتح في بلد إسلامي مخمرة نقدم الناس الخمر يشربوه، وإلا دعونا إلى الضلال. ما نفتح في بيت من بيوت الله مكان ندعو فيه غير الله عز وجل بدعوة التبرك وما إلى ذلك. نحاول ما استطعنا أن نتجنب طرق الضلال وسبل الغواية، ولا ندعو إلا إلى الهدى، إلا إلى الحق والنور الإلهي. وهم يقولون وما أضلنا إلا المجرمون، اعترفوا وإلا لا بأنهم أضلوهم. من هؤلاء الذين أضلوهم؟ المجرمون، ما هم الصالحون، ما هم ربانيون، ما هم أولياء الله ولا أنبياء الله ورسله، وإنما المجرمون الذين أجرموا على أنفسهم فأفسدوها. يقال أجرم فلان، يجرم إجراما أي فعل شرا أو قبحا، فأفسد بذلك نفسه وأصابها بالظلم والعفن والنتن، فهو مجرم. فلهذا كل من يستبيح ما حرم الله أجرم وهو مجرم، كل من يعطل شرع الله وما أمر الله به ولا يعبده به فهو مجرم على نفسه وعلى غيره، ومن يدعو غيره إلى الفساد والشر فهو يدعو إلى الإجرام وهو المجرم. وما أضلنا إلا المجرمون. ثم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما لنا من يشفع فينا، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من صالح عباد الله، ما لنا من شافعين وهم في جهنم، من يشفع لهم؟ وهذه حقيقة ما ننساها أبدا، وهي أن من مات على الكفر أو الشرك لا يشفع له أبدا ولا تقبل شفاعة أحد له. فلهذا أهل الإيمان والتوحيد إن زلت أقدامهم ووقع منهم سوء واستوجبوا بذلك النار يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشفع المؤمنون لبعضهم البعض وتقبل شفاعتهم. أما أهل الكفر والشرك والعياذ بالله فإن الجنة محرمة عليهم، لا يدخلونها أبدا، فلا تقبل شفاعة شافع فيهم أبدا ولا تبقى لهم شفاعة. وها هم أولئك يقولون فما لنا من شافعين، إي والله ما لهم من شافعين ولا صديق حميم ينصرنا وننتصر به أبدا، فقدوا كل صيلة بالدنيا وبمن كانوا معهم وأصبحوا في عقر جهنم، من يشفع لهم؟ من يأتي من الأصدقاء يخرجهم من النار؟ من يأتي من الأحماء يحميهم من النار وينقذهم؟ لا أحد. هذا كلامهم قرره الله وأثبته. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. مرة ثانية، المؤمنون الصالحون يشفع الله بعضهم بعضا، عرفتم؟ أهل الإيمان والتوحيد إن دخلوا النار يشفع الله تعالى فيهم رسوله والمؤمنين ويخرجون من النار. أهل الشرك والكفر إذا دخلوا جهنم ولا مصير لهم إلهية، والله لا يشفع لهم شافع ولا يخرج من النار أحد. واسمعوا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح هذا الخبر وإلا لا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء. فلهذا أهل العقيدة السليمة الصحيحة إذا زلت أقدامهم ومات على جريمة من الجرائم ودخل النار يشفع له ويخرج من النار. ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ثم قالوا فلو أن لنا كرة رجعا إلى الدنيا لو نعود إلى الدنيا لعبدنا الله وحده، لما أشركنا به سواه، لما فجرنا ولا ما غوينا ولا ما ارتكبنا ما حرم علينا أبدا. لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، فنكون من المؤمنين. عرفوا أن المؤمنين لا يدخلون جهنم ولا يخلدون فيها، وجدوا أنفسهم وحدهم، كل مؤمن لا وجود له. فتمنوا أن لو أعادهم الله إلى الحياة الدنيا وأعاد لهم يؤمنون ويوحدون ولا يعبدون غير الله ولا يشركون بالله أبدا. ولكن هل يستجاب لهم هذا؟ أخبر تعالى أنه لو أعادهم لعادوا إلى الكفر، ومن ثم قال سيعيدنا. فلهذا لا عودة لهذه الحياة الدنيا، انتهت لا تعود أبدا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذه أمنيتهم. فلو أن لنا كرة يعني مرة رجع، كرة إذا كرة رجع، فنكون من المؤمنين. ثم ختم تعالى قصة الخليل إبراهيم بقوله إن في ذلك لآية، إن في هذا القصص الذي قص تعالى، إن في هذه الأخبار الإلهية، هذه الأحكام الربانية آية، أعظم آية تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الدار الآخرة حق وأن الجزاء على الكسب في الدنيا لا يتم إلا فيها. نعم آية وإلا لا؟ هذا القصص من يعرفه؟ من يقصه؟ إذن الله هو الذي قصه، والله موجود عليم حكيم. المقصوص عنه من هو؟ أليس رسولا؟ إذن محمد رسول الله. هذا القصص كله يدعون إلى عبادة الله لننجو من سخطه وغضبه وعذابه في الدار الآخرة. وهذه لطيفة نكررها، لو سئل أحدكم معشر المؤمنين ما الحكمة في هذه الحياة الدنيا، ما العلة في وجودها، لماذا أوجدها الله؟ الجواب بلا تردد، أراد الله تعالى أن يذكر ويشكر، فخلق هذه الحياة لأجل أن يذكر فيها ويشكر. وما السر في الحياة الآخرة ووجودها؟ لما أوجد الله حياة أخرى أفنى هذه وأنهاها وجاء بحياة أخرى؟ الجواب للجزاء للذاكرين الشاكرين وللكافرين المتكبرين. علة الدار الآخرة والله لهي الجزاء. علة هذه الدار العمل، وتلك علتها الجزاء. هذه دار عمل وإلا لا؟ هذا بار وهذا فاجر، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا صالح وهذا فاسد. والجزاء متى؟ ما هو هنا؟ الجزاء في الدار الآخرة، دار الجزاء. فأهل الذكر والشكر وأرواح الطيبة في الجنة، وأهل الكفر والشرك والعياذ بالله في جهنم، دار الخلد الأبدي. دي هي الحكمة. والله يقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. إن في ذلك لآية عظيمة تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله، وعلى أن محمدا رسول الله، وعلى أن البعث والدار الآخرة حق لا بد منها. وما كان أكثرهم مؤمنين، مع الأسف ما كان أكثر من نزلت هذه الآيات فيهم وهم يسمعونها بمؤمنين، بل ماتوا كفر في بدر أكثر من 70 واحدا منهم من هؤلاء الطغاة، وما كان أكثرهم مؤمنين. فالذي يسمع هذه الآيات ويفهمها كيف لا يؤمن؟ ولكن إذا كتب الله أزلا أنه لا يؤمن ما يؤمن، يغني. وإن ربك يا رسول الله يا نبي الله لهو العزيز الغالب الذي لا يغلب، القاهر الذي لا يقهر، العزيز الذي لا يمانع في شيء يريده أبدا، فلهذا سيذل أعداءه ويخلدهم في جهنم، والرحيم بأوليائه. العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا ومات بدون توبة يرحمه الله ويخرجه من النار أو لا يدخله إياها، وذلك لصفاء روحه وطهارة قلبه، لأن الله عزيز رحيم. والآن أسمعكم شرح الآيات وتأملوها، زادني الله وإياكم علما ومعرفة. قوله تعالى فكبكبوا، بعد ذلك لاستفهام التوبيخ التقريعي الذي تقدم في قوله تعالى وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، وفشلوا في الجواب ولم يجدوه إذ هو غير ممكن، فأخبر تعالى عنهم بأنهم كبكبوا في جهنم، أي كبوا على وجوههم ودحرجوا فيها هم والغاوون. جمع الغاوون جمع غاوي أي فاسد العقيدة والعمل، وجنود إبليس أجمعون من أتباع الشيطان وأعوانه من دعاة الشرك ودعاة المعاصي ودعاة الجريمة في الأرض من الإنس والجن. قوله تعالى قالوا وهم فيها يختصمون، أي وهم في جهنم يختصمون، كل واحد يحمل الثاني التابع والمسؤولية. فقال المشركون لمن أشركوا بهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين، أي ظاهر بين لا يختلف فيه، وذلك إذ كنا نسويكم برب العالمين عز وجل فنعبدكم معه، وما أضلنا إلا المجرمون، وهم دعاة الشرك والشر والضلال والفساد الذين أجرموا على أنفسهم فأفسدوها، وأجرموا علينا فأفسدوا نفوسنا بالشرك والمعاصي. وقوله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، هذا قولهم أيضا، قرروا فيه حقيقة أخرى وهي أنه ليس لهم في هذا اليوم من شافعين يشفعون لهم عند الله تعالى، لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن، إذ لا شفاعة تنفع من مات على الشرك والكفر. وقولهم ولا صديق حميم، أي وليس لنا من صديق حميم تنفعنا صداقته وولايته. وقالوا متمنين بعد اليأس من وجود يوجدون فيه شافعين، فلو أن لنا كرة أي رجع إلى دار الدنيا فنكون من المؤمنين، فنؤمن ونوحد ونتبع الرسل عليهم السلام. وهذا آخر ما أخبر تعالى به عنهم من كلامهم في جهنم. وقوله تعالى إن في ذلك أي المذكور من كبكبة المشركين والغاوين وجنود إبليس أجمعين في جهنم وخصومتهم فيها وما قالوا وتمنوا وحرمانهم من الشفاعة وخلودهم في النار لآية، أي في ذلك المذكور لآية أي لعبرة لمن يعتبر بغيره، وما كان أكثرهم مؤمنين ولم يكن أكثر قومك يا رسولنا مؤمنين، وإلا لانتفعوا بهذه العبر فآمنوا ووحدوا وأسلموا. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي الغالب على أمره، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، الرحيم بعباده، إن تابوا إليه وأخلصوا الصداق وأخلصوا العباد له يكرمهم في جواره في جنات النعيم. ومع هداية الآيات، بسم الله الحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير أن دعاة الزنا والربا والخرافة والشركيات من الناس هم من جند إبليس. أعيد لهم بارك الله فيك ورفع صوتك. تقرير أن دعاة الزنا والربا والخرافة والشركيات من الناس هم من جند إبليس. من جند إبليس والله، دعاة الربا والزنا والشرك والكفر والباطل والشر هم جند إبليس يعملون معه. نعم. ثانيا تقرير أن المجرمين هم الذين أفسدوا نفوسهم ونفوس غيرهم بدعوتهم إلى الضلال وحملهم على المعاصي. المجرمون من هم؟ الذين أجرموا أولا على أنفسهم فأفسدوها بالشرك والكفر والذنوب والمعاصي، ثم أجرموا على غيرهم حملوهم على الباطل والشر والخبث والفساد، فهم مجرمون على أنفسهم وعلى غيرهم، ونبأوا إلى الله منهم ونعوذ بالله أن نكون منهم. ثالثا تقرير أن الشفاعة لن تكون لمن مات على الشرك والكفر. كما علمتم الشفاعة التي يعطيها الله من شاء من عباده، وأول من يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة لن تكون إلا للمؤمنين فقط، أما الكافرون، أما المشركون، أما الملاحد، أما العلمانيون، أما المجوس، أما كذا، فلا شفاعة لهم أبدا. هذه الشفاعة رحمة الله يرحم بها عباده المؤمنين الذين اضطروا إلى معصية من المعاصي أو ذنب من الذنوب وماتوا عليه قبل أن يتوبوا فاستوجبوا النار، يشفع لهم ويخرجهم. نعم. رابعا وأخيرا، لا تنفع العبر والمواعظ والآيات في هداية قوم كتب الله أزلا شقاءهم وعلم منهم أنهم لا يؤمنون فكتب ذلك عليهم. في هذا تسلية للدعاة، يا داعي الله عز وجل اصبر على ما تدعو، لا تقول ما استجاب الناس لي، فإن دعوتك ليست هي التي توجب الإيمان في قلوبهم، أنت عليك أن تدعو فقط وتبين الطريق في حكمة وعلم، وأما الهداية بيد الله، من أراد الله هدايته هداه، ومن كتب شقاء وضلاله أشقاه وأضله، فما عليك إلا الصبر في دعوتك، وهذا موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكب ولا يحزن، يجد 13 سنة ما يؤمن معه أكثر من 50 واحد، فاصبر وتحمل، وكل مؤمن في بيته مع إخوانه يدعو إلى الله يجب أن يصبر وأن يعلم أن الهداية بيد الله ما بيده هو.